الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 38 من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى، المجلد 7 من السلسلة الجنة والنار، الباب 2 الجنة. يقول الدكتور رحمه الله: تمهيد، تعريف وبيان. الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر. وما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير لا يساوي شيئا. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح العظيم والفوز الكبير والنجاة العظمى. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال أيضا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. الفصل الأول: دخول الجنة. لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادلها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنة النعيم، حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول بعدما عانوه من الكربات وشاهدوه من الأهوال. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم، فأصبحت نفوسكم زاكية وقلوبكم طاهرة، فبذلك استحققتم الجنات. المبحث الأول: الشفاعة في دخول الجنة. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة، فكلهم يتمنع ويتأبى ويقول: لست لها، حتى يبلغ الأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع في ذلك فيشفع. ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. الحديث. وذكر فيه تدافع الأنبياء لها حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم. المبحث الثاني: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول. بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يهذبون وينقون، وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا، ليس لأحد عند الآخر مظلمة ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء. روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذفوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وقد سبق أن ذكرنا في أحاديث الشفاعة في القيامة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذا هذه المهمة. المبحث الثالث: الأوائل في دخول الجنة. أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم،

والذين دخلوها أن يخرجوا منها. قال القرطبي: وهذه الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة، فمنعتها على أصولهم الفاسدة، وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح. وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت، والصحابة أحياء. روى مسلم في الصحيح عن يزيد الفقير، عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون به؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السبازم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة، إذ زعموا أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما أن المرجئة تطرفوا في الجانب المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب. وكلا الفريقين مخالف للسنة المتواترة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مخالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم برحمته، وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم أدخلهم الجنة برحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالشرك لا يغفره الله، وما دونه تحت المشيئة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وحجة الخوارج في نفي هذه الشفاعة الآيات الواردة في نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك، فأهل الشرك يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا، يشفع الشافع عند غيره بدون إذن منه، ويشفع الشافع عند غيره وإن لم يرضى عن المشفوع له، وهذا لا يكون عند الله تبارك وتعالى. وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة، كما قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقد جاءت النصوص مبينة أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع والمشفوع له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عن الملائكة أيضا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه النصوص تنفي تلك الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين وتبطلها، وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. والله لا يرضى عن الكفرة المشركين، أما عصاة أهل التوحيد فيشفع فيهم الشافعون ولا يشفعون للمشرك. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك عن الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. المبحث الثامن: آخر من يدخل الجنة. حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وما جرى من حوار بينه وبين ربه، وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يصدق أن الله أكرمه بها لعظمها. وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جمع الأصول، ومنه نقلنا هذه الأحاديث. واحد عن عبد الله بن عمرو بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة.

للجنة أبواب يدخل منها المؤمنون كما يدخل منها الملائكة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب تفتح عندما يصل المؤمنون إليها، وتستقبلهم الملائكة محيية بسلامة الوصول، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في كل عام في رمضان، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وعدد أبواب الجنة 8، وأحد هذه الأبواب يسمى الريان، وهو خاص بالصائمين. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. وهناك باب للمكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين، بالإضافة إلى باب الصائمين المسمى بالريان. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة، وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر: والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وسؤال أبي بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخير من صلاة وصيام وصدقة وجهاد ونحو ذلك، بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ينفق الزوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة 8. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يرفع بصره إلى السماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فقد روى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون غيرهم، وهو باب الجنة الأيمن، وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة، فيقول الله: يا محمد، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. ثم بين في هذا الحديث سعة أبواب الجنة، وأن ما بين جانبي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. ففي الحديث السابق المتفق عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن بين المصراعين من مصاريع الجنة، أو ما بين عضادتي الباب كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في رمضان. ففي الصحيحين ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وورد في بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة 40 سنة. فقد روى أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكضيض، وإسناده صحيح. ورواه مسلم وأحمد عن عتبة ابن غزوان قال: لقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكضيض من الزحام. ورواه الطبراني في معجم الكبير عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة 40 سنة يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس الظما. المبحث الثالث: درجات الجنة. المطلب الأول: الأدلة على أن الجنة درجات، وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة. الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازلهم فيها. قال الله تعالى: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

وصدقوا المرسلين. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الدرجات العلى يرضاهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قال القرطبي: اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال، فبعضها أعلى من بعض وأرفع. وقوله: والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ولم يذكر عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين، ذلك ليعلم أنه عنا الإيمان البالغ لتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجج، وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي العام؟ ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات، وهذا محال. وقد قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية، وهذه صفة المقربين. وقال في آية أخرى: ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، ثم بين لهم أن لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات. يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به مطمئنا به في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه، فإذا عمل عملا صالحا فلا يخلطه بضده وهو الفاسد، فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن أهمن وبجميع أموره وأحكامه. والمخلط ليس إيمانه وعمله كذلك، فهل هذا كانت منزلته دون غيره؟ وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم، فقد ذكر الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ووصفهما ثم قال: ومن دونهما جنتان، أي دون تلك الجنتين في المقام والمرتبة. ومن تأمل صفات الجنتين اللتين ذكرهما الله آخرا علم أنهما دون الأوليين في الفضل، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين، كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري. قال القرطبي: لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهما، فقال: في الأوليين فيهما عينان تجريان، وقال: في الأخريين فيهما عينان نضاختان، أي فوار بالماء، ولكنهما ليستا كالجاريتين لأن النضخ دون الجاري. وقال: في الأوليين فيهما من كل فاكهة زوجان، معروف وغريب، رطب ويابس، فعم ولم يخص. وفي الأخرين فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولم يقل من كل فاكهة زوجان. وقال: في الأوليين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج، وفي الأخرين متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. والعبقري الواشي، ولا شك أن الديباج أعلى من الواشي، والرفرف كسر الخبى، ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من الخبى. وقال: في الأوليين في صفة الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان، وفي الأخرين فيهن خيرات حسان، وليس كل حصن كحصن الياقوت والمرجان. وقال: في الأوليين ذواتا أفنان، وفي الأخريتين مدهامتان، أي خضروان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان. وصف الأوليين بكثرة الأغصان، والآخرتين بالخضرة وحدها. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان بالفضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي رواية الترمذي: إن في الجنة جنتين من فضة. وذكر الحديث. وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقال في موضع آخر: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويبدو أن هذا والعلم عند الله لأهل اليمين. وقال في موضع آخر: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون، فأهل اليمين يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في الجنة، والمقربون يشربون من تسنيم صرفا غير ممزوج. المطلب الثاني: أعلى أهل الجنة وأدناهم منزلة. روى مسلم في صحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: دخل الجنة، فيقول: أي ربي وكيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي، فيقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: في الخامسة: رضيت ربي، فيقول لك: هذا وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وخدمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. المطلب الثالث: المنزلة العليا في الجنة. أعلى منزلة في الجنة ينالها شخص واحد تسمى الوسيلة، وسينالها إن شاء الله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، خيرة الله من خلقه نبينا محمد. قال ابن كثير في النهاية: الذكر أعلى منزلة في الجنة، وهي الوسيلة فيها مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق في ذلك حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حالت له الشفاعة يوم القيامة. وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سأل الله تعالى لي الوسيلة، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قائلين: وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون هو. رواه أحمد عن أبي هريرة. وفي المسند عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة. المطلب الرابع: الذين ينزلون درجات العاليات. من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء، وأفضلهم الذين يقاتلون في الصفوف الأولى لا يلتفون حتى يقتلوا. ففي مسند أحمد ومعجم الطبراني عن نعيم بن همار بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك تلبطون في غرف العلى في الجنة، يضحك إليهم ربهم، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. والسعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد، والسعي على الأرملة والمسكين له منزلة المجاهد في سبيل الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. ومنزلة كافر اليتيم قريبة من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. ويرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الأبناء. ففي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.